وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إِنَّ الَّذِينَ زاد الظلم كفرا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار رب إنهن لك كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا الحمد لله Thank you. ربنا وتقبل الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah.